بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الروض المربع. كنا في كتاب الغسل في الموجب الثالث. قال رحمه الله: والثالث إسلام كافر أصليا كان أو مرتدا، يعني إذا أسلم الكافر إذا دخل في الإسلام وجب عليه أن يغتسل، سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا. الأصلي هو الذي لم يعرف الإسلام قط، كاليهودي والنصراني والمجوسي إلى آخره. والمرتد هو الذي كان مسلما فارتد عن دينه، فلا فرق بين كافر أصلي ومرتد في هذا الباب. قال: ولو مميز، حتى لو كان صغيرا ليس بالغا لكنه يميز. والتمييز هل هو بالسن أم بالوصف والإدراك؟ قال بعض العلماء: الطفل المميز، المميز هو الذي بلغ 7 سنوات. وقال آخرون: بل الطفل المميز لا يتقيد بالسن، الطفل المميز هو الذي يدرك الخطاب ويرد الجواب، يعني يفهم ويعقل، هذا المميز. فإذا جاء كلمة المميز فهو الذي ليس ببالغ، يقولون لو مميزا، المميز يعني الذي ليس ببالغ، طفل صغير، لكن هل يتقيد بالسن فيقال 7 سنوات أم يتقيد بالوصف؟ الراجح أنه يتقيد بالوصف، لأن السن أحيانا لا اعتبار به، يكون عنده 7 سنوات ولكنه ما يفهم ولا يعقل. فالمقصود هنا حتى لو كان صغيرا وارتد عن الدين، أو كان صغيرا وأسلم فإنه يغتسل. يقول يغتسل: ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه، حتى ولو لم يوجد حال كفره ما يوجب الغسل كالجنابة مثلا أو كالحيض بالنسبة للمرأة، لأن بعض العلماء قال لا يجب عليه الاغتسال، لأن كلمة لو إشارة إلى خلاف. بعض العلماء قال لا يجب عليه الاغتسال إلا إذا وجد في حال كفره ما يوجب الاغتسال، كأن يكون على جنابه، يكون جنبا ويسلم، قالوا في هذه الحالة يغتسل. والقول الثالث أنه لا يجب عليه الاغتسال بحال، حتى ولو وجد في كفره، في حال كفره ما يوجبه. قالوا لأن الإسلام يجب ما قبله، لأن الإسلام يهدم ما قبله. ولو لم يولد في كفره ما يوجبه، لأن قيس بن عاصم رضي الله عنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغتسل بماء والسدر، رواه أحمد الترمذي وحسنه. إذا أمره النبي هذا الأمر يأخذ منه الوجوب. هذا هو حجة من يقول إن الكافر إذا أسلم يجب عليه أن يغتسل. وهناك أدلة أخرى، وذهب أكثر العلماء إلى أنه يستحب فقط، قالوا هذا الأمر للاستحباب، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو رواية عن الإمام أحمد قال في الإنصاف وهو أولى، يعني هذا القول أولى. لماذا؟ ما حدتهم؟ قالوا لأنه قد أسلم الجم الغفير، لأنه قد أسلم الجم الغفير ألوف من الناس أسلمت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فلم يأمرها بالاغتسال، فلو كان اغتسال الكافر واجبا لشاع ذلك وذاع واشتهر وانتشر، فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا الأمر الذي جاء في هذا الحديث أو غيره من أحاديث قليلة قليلة جدا، يعني تعد على يد على أصابع يد الواحدة، فهذه الأحاديث الأمر فيها للاستحباب. إذن هذان قولان، قيل يجب وقيل يستحب، وهناك قول متوسط بين القولين، يجب في حالة ويستحب في حالة. يجب إذا وجد منه في حال كفره ما يوجب الاغتسال، وإذا لم يوجد له وإذا لم يوجد في حال كفره ما يوجب الاغتسال فإنه يستحب، وهذا قول جيد ووسط بين القولين. وعلى كل حال نحن نمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام، نمتثل سنته وهديه، فإذا أسلم كافر نقول له اغتسل وألقي عنك شعر الكفر واختتم، نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ويستحب له إلقاء شعره، قال أحمد ويغسل ثيابه. إذن هذه كلها من السنن إذا أسلم الكافر، أن يغتسل وأن يحلق شعره وأن يختتن، قال أحمد ويغسل ثيابه التي كان يلبسها حال الكفر. قال والرابع من الموجبات موت غير شهيد، الرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما. الموت قالوا يوجب الاغتسال، أن يغسل هذا الإنسان، يجب أن يغسل، ولكن استثنى المؤلف شهيد المعركة واستثنى المقتول ظلما. أما شهيد المعركة، المراد بشهيد المعركة يعني المسلم الذي يقتل في المعركة، فالمسلم الذي يقتل في المعركة فإنه لا يغسل، يدفن في ثيابه كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع شهداء أحد، وهذا يأتي في كتاب الجنائز. وأما المقتول ظلما فإن المقتول ظلما يغسل كما يغسل باقي الموتى، هذا صحيح، وهي رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن المقتول ظلما لا يلحق بالشهيد، وهذا هو الراجح. فقد قتل عمر ظلما، وقتل عثمان ظلما، وقتل علي ظلما، ومع ذلك غسلوا وكفنوا، فهذه المسألة ليس لها دليل، وتأتي هذه المسألة، تأتي في كتاب الجنائز في الطبعة التي معي، تأتي في صفحة 79 في باب الغسل، غسل الميت، غسل الميت. والخامس قال حيض، والحيض يوجب الغسل وشرطه الانقطاع، وكذلك النفاس، هذا بإجماع المسلمين أن الحيض والنفاس من موجبات الغسل، ولكن شرط هذا الإيجاب الانقطاع. قال: والسادس نفاس، ولا خلاف في وجوب الغسل بهما. قاله في المغني: لا خلاف بين المسلمين في وجوب الغسل بهما. في وجوب الغسل بهما يعني بالحيض والنفاس، فيجب بالخروج يجب الغسل بخروج دم الحيض وخروج دم النفاس. والانقطاع شرط، الانقطاع يعني انقطاع الدم، انقطاع الدم شرط في وجوب الغسل. لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها والولد طاهر. يقول: لو قدر أن امرأة ولدت بدون دم، فيقول المؤلف: ما في غسل، لأن الغسل مرتبط ومناط بالدم، فإذا لم يكن هناك دم إذا ما في غسل، والولد طاهر، يعني ليس الولد شيئا نجسا يوجب الغسل. وكأنه يعلل الغسل بخروج الدم، والدم نجس، دم الحيض والنفاس نجس بالإجماع أيضا، فكأنه يقول إن خروج الدم النجس أوجب الاغتسال، كما أن خروج المني يوجب الاغتسال، ولكن المني طاهر. يقول: فإذا كانت هناك ولادة بدون دم فما في غسل. طيب، قد يورد عليه مورد ويقول: أليس خروج الولد يوجب اغتسالا؟ فكأنه أجاب عن ذلك فقال: الولد طاهر، الولد الآدمي، يعني الآدمي طاهر، لا شك في ذلك، الآدمي طاهر فلا يوجب اغتسالا، مع أن هذه المسألة مفروضة، مفروضة ومقدرة فقط، وإلا ما فيه في الواقع، في الواقع ما في امرأة ولدت بدون دم، سبحان الله، يعني هذا فيما يظهر أنه لم يحصل، ولم نسمع به، ولم يذكره أحد في الكتب أنه حصل. أحيانا العلماء يقولون في المسائل النادرة قد حصل هذا، وقد بلغنا هذا، وسمعنا به، وقد جرى هذا لأشخاص في كذا أو في مكان كذا، وهكذا العلماء أحيانا في المسائل النادرة يذكرون أن هذا حصل، لكن هذه المسألة الله أعلم أنها مسألة مفترضة فقط، وإلا ما فيه في الواقع. قال: ومن لزمه الغسل. إذن الآن انتهت الموجبات، أنهى الموجبات، كم موجب؟ ستة أشياء. الموجب الأول خروج المني، والموجب الثاني تغيب حشفة في فرج أصلي، والموجب الثالث قال إسلام الكافر أصليا كان أو مرتدا، والموجب الرابع الحيض، والموجب الخامس النفاس، والموجب السادس الرابع الموت، نعم هو الذي قفزنا، الرابع الموت، والخامس الحيض، والسادس النفاس. ثم بعدما بين موجبات الغسل انتقل إلى بعض الأحكام المتعلقة به، فقال: ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم. من لزمه الغسل لشيء مما تقدم، يعني من الأشياء الستة، وإن كان الميت في ذلك يخرج، أليس كذلك؟ ولذلك بعض العلماء لا يذكر الموت هنا من موجبات الغسل، يقول: لأن الميت ليس بمكلف، وإنما يجب غسله على من؟ على الأحياء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اغسلنها، فأمر بغسل الميت. فقال إن الموت هنا يجب غسل الميت على الأحياء، المكلفين، وأما الميت فإنه لا شيء عليه. لذلك لو دفن الميت بدون غسل هل عليه شيء؟ أبدا ما يحاسب ولا غير مكلف. إنما التقصير المحاسبة تكون على الأحياء الذين قصروا. فهنا لشيء مما تقدم من الموجبات الخمس فقط، الموجبات الخمسة: خروج المني وتغيب حشفة أصلية في فرج أصلي وإسلام كافر وحريض منفاس. إذا كان الإنسان يجب عليه الاغتسال من موجب من هذه الموجبات الخمسة، إذا حرم عليه، يحرم عليه الصلاة والطواف. الصلاة تحرم على الجنوب. الموجب الأول والثاني خروج المني أو تغيب الحشفة، هذا يسمى صاحبه يسمى جنبا. طيب الحيض والنفاس كذلك، الجنب والحائض والنفساء يحرم عليهم الصلاة. بقي الكافر إذا أسلم، الكافر إذا أسلم وحانت الصلاة قالوا ما يصلي، يذهب يغتسل، هذا على القول بوجوب الغسل عليه، وأما على القول بأنه مستحب فإنه يتوضأ ويصلي، يتوضأ ويصلي. طيب على القول الأول لو لم يجد ماء قالوا يتيمم، يتيمم عن هذا الغسل. قال والطواف كذلك، الطواف يحرم على الجنوب وعلى الحائض والنفساء وعلى الكافر إذا أسلم قبل أن يغتسل. قال ومس المصحف، مس المصحف كذلك. وقد تقدم أن المصحف يحرم مسه على المحدث حدثا أصغر، فالمحدث حدثا أكبر من باب أولى، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر. قال وقراءة القرآن، وقراءة القرآن هذه فيها خلاف، يعني هل من يجب عليه الغسل يقرأ أو لا يقرأ؟ فذهب الأئمة إلى أن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن، وخالف في ذلك بعض العلماء وقالوا إن الجنب يقرأ. وهناك أدلة في الباب فيها كلام، من أقوى هذه الأدلة حديث علي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، يعني فإذا كان جنبا ترك القراءة. رواه أحمد والأربعة، وهذا لفظ الترمذي وصححه، هكذا يقول الحافظ في بلوغ المرام، وحسنه ابن حبان. وفي سنده عبد الله بن سلمة المرادي يروي عن علي، وعبد الله بن سلمة هو في الأصل صدوق لكنه كان قد كبر وتغير، تغير حفظه وأنكر العلماء ذلك، وحدث بهذا الحديث في حال كبره وتغيره. هذا الحديث سمعه منه عمرو بن مرة الكوفي، وعمرو بن مرة سمع هذا الحديث بعدما كبر عبد الله بن سلمة، ورواه عن عمرو بن مرة شعبة، وشعبة هو الذي أخبر بهذا. فهذا الحديث مما تكلم فيه، مما تكلم فيه بسبب رويه عبد الله بن سلمة، لكن له شاهد، له متابع، له طريق آخر عند الإمام أحمد في المجلد الأول صفحة 10 منه يتقوى به. هذا الحديث حتى لو صح فإنه مؤول عند من يقول إن الجنب يقرأ. وعلى كل حال الأحوط أن الإنسان لا يقرأ شيئا من القرآن وهو جنب حتى يغتسل. أما الحائض فحاله يختلف، أمره يختلف، الحائض ليست كالجنب. وهذه مسألة قد تقدمت معنا، وتقدمت معنا ظنها في الروض أم في البخاري؟ في البخاري. وذكرنا الأقوال هناك والأدلة، وقلنا لعل أقرب الأقوال ما كان يفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن الجنب لا يقرأ حتى يغتسل، لأن الأمر بيده، لأن الأمر بيده يغتسل ويقرأ. وأما الحائض فإنها تقرأ لأن الأمر ليس بيدها، لأن الأمر ليس بيدها، فهي تمكث أياما، وأحيانا هذه الأيام تطول، وربما نسيت القرآن مع ضعف الدليل على منعها من القراءة، فالظاهر أن الحائض النفاسة تقرأ بخلاف الجنب. فالمؤلف يقول: ومس المصحف وقراءة القرآن أي قراءة آية فصاعدا، وله قول أي قراءة آية فصاعدا، يعني ما هو الضابط في مسألة القراءة؟ يقول آية فصاعدا، فلو قرأ بعض آية قالوا لا بأس ما لم تكن طويلة كآية الدين مثلا. يقول: وله قول أي قراءة آية فصاعدا، وله قول ما وافق قرآنا، يعني الجنب له أن يتكلم بكلام يوافق فيه القرآن. يقول: إن لم يقصده، إن لم يقصد القرآن، كالبسملة والحمدلة ونحوهما كالذكر، يعني له أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وله أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون ونحو هذا من العبارات التي جاءت في القرآن، ولكن يقول بشرط يعني أن لا يقصد القرآن، يقصد الذكر فقط، وإنما الأعمال بالنيات. يقول: ونحوهما كالذكر وله تهجيه. التهجي هو عد الحروف بأسمائها، أن يتهجى القرآن، يعني يأتي مثلا إلى آية كريمة يتهجاها، قل هو الله أحد، يقول قاف لام هاء واو قل هو، وهكذا يتهجى القرآن لا بأس بذلك، لأن المتهجي لا يسمى قارئا، ولا تعد ولا يعد تهجي هذا قراءة، ليس بقارئ. قال: والتفكر فيه، له أن يتفكر في القرآن، يعني له أن يمره على خاطره كالشريط يمر على القلب، يتفكر فيه، يتذكر الآيات، يعني يخطر بباله الآية الكريمة يمرها على خاطره كلمة كلمة وجملة جملة لا بأس بذلك. وتحريك شفتيه به، يعني لو كان الإنسان يتفكر في القرآن، إذا كان الإنسان يجب عليه غسل من العشان مرت أو كان جنبا مثلا، يتفكر في القرآن ولا بأس أن يحرك شفتيه، ولكن المؤلف يقول ما لم يبين الحروف، فإذا أظهر الحروف أصبح قارئا، يحرك الشفتين بدون إظهار الحروف. وله أيضا وقراءة بعض آية ما لم يطل، ما لم تطل يعني الآية، له أن يقرأ بعض آية ولكن بشرط أن لا تكون طويلة، يعني له أن يقول مثلا: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، له أن يقول هذه العبارة، هذه جزء من آية، الآية لها إكمال: لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فاشهدوا بأننا مسلمون. فقراءة الآية كاملة قالوا لا ممنوع، لكن يقرأ بعض الآية بشرط أن لا تكون الآية طويلة، كآية الدين مثلا. لذلك قال ما لم تطل. ولا يمنع من قراءته متنجس الفم. لو كان في فمه نجاسة يقول ما في مانع أن يقرأ القرآن لعدم الدليل. ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه حتى الكافر، لأنه إذا كان الجنب يمنع من القراءة، والحائض النفساء عند جمهور العلماء تمنع من القراءة، فإن الكافر من باب أولى أن لا نمكن الكافر من أن يقرأ القرآن. هذا كما يحصل أحيانا، بعض النصارى يكون حافظا للقرآن أو حافظا لشيء كثير منه، فما نمكنه أن يأتي ويقرأ. ينبغي أن يصان كتاب الله سبحانه وتعالى عن هذا، عن أن يقرأه الكفار. قال ولو رجي إسلامه، يعني لا نتركه يقرأ حتى ولو طمعنا في إسلامه، حتى ولو قلنا ينبغي أن نتركه من باب التأليف، لا نمنعه حتى ولو كنا نطمع في إسلامه وكنا نتألفه. هو التأليف مطلوب، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتألف أحيانا، التأليف مطلوب. لكن كما أن النبي عليه الصلاة والسلام تعرفون زار يهوديا مرة، عاد وهو مريض ودعاه إلى الإسلام وأسلم، هذا من التأليف. فنحن لو طمعنا في إسلام هذا الكافر قلنا نتركه يقرأ شيء من القرآن. قال المؤلف لا، حتى لو رجي إسلامه فإننا ما نمكنه من القراءة صيانة وحفظا لكتاب الله عز وجل من التبذل، وأن يطلى بألسنة هؤلاء الكفار. قال المؤلف ويعبر المسجد، أي يدخله، له ذلك، يعني من تلبس بشيء من الموجبات المتقدمة. إذن يحرم عليه ماذا؟ يقول الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن. قراءة القرآن ذكر فيها تفصيلا، أحيانا هناك مسائل مستثنى، ثم انتقل إلى مسألة أخرى، عبور المسجد. معنى العبور أن يدخل من باب ويخرج من باب، هذا العبور. قال ويعبر المسجد أي يدخله، لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي طريق. هذا في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هنا قربان الصلاة، هل المراد بقربان مواضعها المساجد أم الصلاة نفسها؟ فقوله سبحانه وتعالى إلا جنبا ولا جنبا، لا يجوز لكم أن تأتوا المساجد في حال السكر، ولا يجوز لكم أن تأتوا المساجد في حال الجنابة، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. كلمة عابري سبيل اختلف فيها أهل التفسير على قولين، منهم من يقول المراد بذلك المسافر، ومنهم من يقول المراد بذلك من يعبر المسجد، وهذا هو القول الأرجح الذي رجحه إمام المفسرين الحافظ ابن جرير الطبري، أن كلمة إلا عابر سبيل يعني إلا من يعبر المسجد. فالجنب لا يجوز له أن يمكث في المسجد إلا إذا توضأ كما سيأتي، ولكن يعبر المسجد لا بأس بذلك، إلا عابر سبيل أي طريق. يقول المؤلف لحاجة، يعني أن يعبر الطريق، أن يعبر المسجد لحاجة، إذن بدون حاجة لا يعبر. لكن الشارح يقول وغيرها، لحاجة وغيرها على الصحيح. جزم به المجد والموفق في المغني وغيرهما، وهو ظاهر إطلاق الآية، هكذا قال في الحاجة، أن العبور لا يتقيد بالحاجة، يجوز للحاجة وغيرها. يقول كما مشى عليه في الإقناع، وعبارته في الإقناع ولجنب عبور مسجد ولو لغير حاجة. يعني الجنوب له أن يعبر المسجد ولو بدون حاجة. قال: وكونه طريقا قصيرا حاجة، أليس كذلك؟ أحيانا الإنسان يريد أن يصل إلى بغيته، فهنا في طريق قصير طريق المسجد، هناك طريق طويل خارج المسجد. يقول المؤلف: الطريق القصير هذا يعتبر في هذه الحالة يعتبر حاجة، يعتبر حاجة. وكونه يعني كون هذا الطريق في داخل المسجد قصيرا يعتبر حاجة. إذن كون هنا مبتدأ، طريقا قصيرا خبر، إن الاسم اسم كان هنا الضمير، وطريقا قصيرا خبره، حاجة هذا المبتدأ، مبتدأ الخبر، خبر المبتدأ كون، كون مبتدأ، أين خبره؟ حاجة. وكونه طريقا قصيرا حاجة، اعتبره حاجة. وكره أحمد اتخاذه طريقا، يعني كره أحمد اتخاذ المسجد طريقا. بعض الناس إذا كان المسجد له بابان فإنه يجعله طريقا، هكذا يعني ما يمر إلا من داخل المسجد، هذا لا يجوز، ينبغي أن تصان المساجد إن أن تكون طرقا. ورد النهي عنه في حديث مرفوع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا تتخذ المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة. أخرجه الطبراني في الكبير وفي الأوسط، وإسناده صالح، وحسنه الشيخ الألباني في الصحيح برقم 1001 في المجلد الثالث، هو أول حديث في المجلد الثالث: لا تتخذ المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة. يعني هذا من الاستثناء المنقطع، يعني المساجد بنيت للذكر والصلاة، ما بنيت لتكون طرقا. فكونه يتخذ المسجد طريقا ويجعل في داخل المسجد ممرا وطريق، فيه امتهان للمسجد، فيه امتهان للمسجد، يمر الناس، يمر الصبيان، يمر النساء، ويمر هذا بحاجته، ويمر هذا بأكله، وهذا بشربه، وهذا بثوبه، وهذا، فيمتهن المسجد، يمتهن ويشوش على الناس، على الذاكرين والتالين والمتعلمين. المسجد يصان عن ذلك، ما يتخذ طريقا. لا تتخذ المساجد طرقا، لذلك الإمام أحمد رحمه الله كره أن يتخذه طريقا. لكن هذا لا يمنع أن الإنسان يعبر أحيانا، لا بأس، العبور شيء واتخاذه طريقا شيء آخر. كونه يعبر هذا مرة، الحمد لله مرة، يعني شيء قليل، أما اتخاذه طريقا أن يكون هو الممر الرسمي الأساسي عند الناس. قال: ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. ومصلى العيد مسجد، هكذا قال المؤلف، وهذا الكلام فيه نظر، مصلى العيد ليس بمسجد. لذلك هنا اعترض الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقاته على المؤلف، وذكر أن المسجد هو الذي تقام فيه الصلوات الخمس وأعد لذلك، هذا المسجد الذي له حرمة المسجد وأحكام وآداب المسجد. قال: وكل بقعة طاهرة يصلى فيها للعيد، وكل بقعة طاهرة يصلى فيها للعيد ولا تسمى مسجدا. صحيح، صلاة العيد تقام في كل بقعة طاهرة ولا يقال إنها مسجد، فمصلى العيد ليس بمسجد ولا يأخذ أحكام المساجد. لذلك جاء في قصة ماعز بن مالك الصحابي رضي الله عنه الذي اعترف بالزنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ورجم وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه في الجنة، أنهم رجموه في المصلى، أنهم رجموه في المصلى يعني في مصلى العيد وليس في مصلى الجنائز، لأن مصلى الجنائز كانت قريبة جدا من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. الآن الباب الذي يفتح على البقيع، الباب الذي يفتح على البقيع هناك مصلى الجنائز كان في تلك البقعة تقريبا بعد الحجرة، بعد الحجرات، والله أعلم لأنه جهة البقيع، فهذا موضع مصلى الجنائز. طيب هذا قريب جدا من بيوت النبي عليه الصلاة والسلام وقريب من المسجد، ما رجم هنالك، ما عز أخذوه الصحابة إلى خارج المدينة إلى خارج البيوت، أخذوه إلى مصلى العيد ورجموه هناك بالحجارة، تعرفون القصة. وقد جاء عن النبي وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه نهى عن أن تقام الحدود في المسجد، المسجد ما تقام فيه الحدود، ما يجلد فيه ويقتل فيه ويرجم فيه، الحدود ما تقام في المسجد، المساجد تصان عن ذلك. طيب لو كان مصلى العيد لو كان كما يقول مالك مسجدا، إذن ما يجوز أن تقام فيه الحدود، ما يرجم فيه ما عز. طيب هذا أولا. ثانيا، النبي عليه الصلاة والسلام في مصلى في صلاة العيد في الأضحى ذبح الأضحية في المصلى، والمساجد ينبغي أن تصانع عن ذلك، أن تصانع عن أن تذبح فيها الأضاحي، لأن هذا يؤدي إلى ترطخها ونجاستها ويؤدي إلى أشياء كثيرة مؤذية كالروائح المؤذية إلى آخره، هذا يدلك على أنه ليس المسجد. فالأحكام الشرعية كذلك الواقع أيضا يؤيد هذا، أن مصلى العيد ليس المسجد كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول المسجد هو المكان الذي هيئ أو أعد للصلاة الخمس، هذا الذي له أحكام المسجد. ما عند القائلين بأنه مسجد إلا دليل واحد فقط، حديث وليعتزلنا الحجر المصلى، هذا الحديث يقول الشيخ ابن باز الإجابة عنه، يقول إنما منعهن من أجل التشويش على المصليات، يعني كون الحجر يدخل مداخل الصفوف ومع المصليات هذا قد يؤدي إلى التشويش. وكنا في البخاري أظن بينا أسبابا وعللا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اعتزال الحجر للمصلى، فهذا الحديث ليس فيه دليل، لذلك المصلى العيد ما يأخذ حكم المسجد. في مسألة التحية يعني يجب أن تصلي إذا دخلت المصلى أن تصلي ركعتين، هذا في المسجد ليس المصلى العيد. قال لا مصلى الجنائز، مصلى الجنائز ليس في المسجد باتفاق، هو الخلاف في مصلى العيد. قال ولا يجوز أن يلبث فيه، يعني من كان متلبسا بتلك المجيبات كالجنب لا يجوز أن يلبث في المسجد، يعني أن يقيم في المسجد يجلس فيه، أي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء يتوضأ ويجلس. قال فإن توضأ جاز له اللبث، فإن توضأ جاز له اللبث، هذا كان يفعله الصحابة. قال عطاء رحمه الله رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. أحيانا الإنسان يحتاج إلى أن يجلس في المسجد، ما يستطيع أن يجلس في خارج وهو جنب، ماذا يفعل؟ قال يتوضأ، لأن الوضوء يخفف من الجنابة، يخفف من الحدث. قال ويمنع منه، إذن الجنب لا يدخل المسجد إلا عابرا، فإن أراد اللبث فيه فإنه يتوضأ. قال ويمنع منه، يعني من المسجد، مجنون وسكران، السكران، لأن الله عز وجل قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. والصلاة هنا في تفسير في أحد التفسيرين أنه موضع الصلاة يعني المسجد. والمجنون من باب أولى إذا كان السكران ما يأتي المسجد، لأنه سوف يخبط ويلبط في بيت الله سكران، أليس كذلك؟ المجنون من باب أولى، يعني ما نمكن المجانين من دخول المساجد من أجل أنهم يعبثون فيها ويشوشون على الناس. قال وبنى عليه نجاسة تتعدى، كذلك من عليه نجاسة متعدية ما يدخل، لأنه سوف يؤذي الناس في المسجد يتلطخون بنجاسته. ويباح فيه ويباح به يعني في داخل المسجد وضوء وغسل إن لم يؤذي بهما. يجوز للإنسان أن يتوضأ في المسجد، يجوز له أن يغتسل فيه بشرط أن لا يؤذي، أن لا يؤذي الناس، وكذلك لا يؤذي المسجد بالبلل ونحوه. إذن الإخوة الذين نراهم أحيانا في المسجد الحرام أيام الاعتكاف ما يذهبون إلى المواضع، نراهم يتوضؤون من المغاسل، هذا في الأصل جائز، ولكن تأتي مشكلة أن هذا الماء في الأصل هو موضوع للشرب، أليس كذلك؟ فهم يتوضؤون به. أما الوضوء من حيث الأصل فإنه لا مأس به. قال وإذا كان الماء في المسجد، إذا كان الماء الذي يتوضأ به أو يغتسل به في المسجد، قال جاز دخوله بلا تيمم، يجوز أن يدخل المسجد ليتوضأ بدون تيمم، لأنه في هذه الحالة حكمه حكم المار، لأنه في هذه الحالة حكمه حكم المار كالمار، ما في داعي أن يتيمم. وإن أراد اللبس فيه للاغتسال ودخل إلى المسجد يريد أن يغتسل، هو جنب على جنابه والماء في داخل المسجد وأراد أن يغتسل ولكنه لم يذهب للاغتسال مباشرة، جلس لبث، طب هو لبث لماذا؟ قد ينتظر دوره مثلا أو ينتظر حضور الماء مثلا إلى آخره. قالوا في هذه الحالة يتيمم، يتيمم لماذا؟ من أجل اللبس في المسجد. لذلك يقول وإن أراد اللبس فيه للاغتسال تيمم. واضح؟ إذن الآن عندنا حالتان، الحالة الأولى أن يدخل المسجد مباشرة إلى الماء يريد أن يتوضأ ويغتسل، هل يجب عليه أن يتيمم؟ الجواب لا، يذهب على طول يغتسل ويتيمم. طيب الحالة الثانية أنه يجلس ينتظر، ففي هذه الحالة يتيمم لأنه يأخذ حكم من أراد اللبث في المسجد. لذلك المسألة الثانية فيها شيء، فيها نظر. يقول وإن تعذر الماء واحتاج لللبس، ما في ماء تعذر يحتاج أن يجلس ينتظر حضور الماء أو ينتظر حتى يفرغ الناس ويأتي دوره، يقول جاز بلا تيمم. هذه العبارة متناقضة مع التي قبلها. لذلك قال الموفق ابن قدامة وقال الشارح وغيرهما القول بعدم التيمم غير صحيح، القول في هذه المسألة بأنه ما يتيمم هو صحيح، هذا كلام سليم لأن المسألة هذه كالتي قبلها. إن احتاج للجلوس في المسجد حتى يغتسل أو حتى يتوضأ وهو جنب فإنه يتيمم. إذا لا يتيمم حتى يتيمم تيمم من يقوم مقام الوضوء، إن الماء موجود جيد. وإن أراد اللبث فيه للاغتسال، وإن أراد اللبث فيه للاغتسال يعني هو الآن جلس في المسجد يريد أن يغتسل، بس الاغتسال ما حان، الماء سوف يأتي، في هناك يعني الناس يغتسل قبله ينتظر فراغهم مثلا أو كذا، في هذه الحالة إذا أراد أن يجلس ماذا يفعل؟ يتيمم. فهنا التيمم يقوم مقام الوضوء ولا يقوم مقام الغسل. التيمم هنا يقوم مقام الوضوء. وإن تعذر الماء واحتاج للجلوس ما في ماء أبدا يريد أن يجلس يقول جاز بلا تيمم. هنا في مشكلة لأنه يتيمم يجلس، خليفة كذلك لأنه الرجل جنب يتيمم ويجلس وينتظر الماء لأن يأتي ويغتسل. لكن في مسألة أخرى أيضا إذا ما في ماء أبدا تأتي مسألة أخرى، مسألة أنه يتيمم لرفع الجنابة. هذه مسألة ما لها علاقة بالبحث، لأن البحث الآن في مسألة آداب دخول المسجد وليس في التيمم، هذه تأتي في التيمم إن شاء الله. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.